يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي أقفى التياجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله